وتفرع عليه من الناحية الفقهية ما يوجد في زماننا من أذية الناس بالوسائل المعاصرة. فما يفعله مثلا البعض من أن يأتي مثلا بسيارته ويجعل صوت السيارة مزعجا فيمر على الناس في أثناء نومهم بالصوت المزعج، إذا كان قصده في الأساس أن يؤذي الناس وقصده أن يلفت نظر الناس إليه بإزعاجهم وأذيتهم، فإن هذا المعنى يدل على أنه سيتحمل وزر هذا الفعل وسينقص من عمله بقدر ما آذى الناس والمسلمين، لأنهم سيأخذون من حسناته. ولذلك هو انظر نقص من عمله كل يوم من أجل، وفي رواية من عمله كل يوم لأنهم سيأخذون من حسناته. فإذا كان هذا كلبه وهو الذي جاء به وأصبح يصيح كل ما جئت تنام صاح عليك، وكل ما جئت تمشي في الطريق صاح عليك، يروع الصغير ويروع الكبير، فترويع المسلم له قدر من العقوبة عند الله من أخذ الحسنات، والصياح له قدر من العقوبة. فإذا أصبحت القضية ليست للكلب، كل من يتخذ وسيلة تؤذي الناس عامهم أو خاصة من المسلمين فإنه والعياذ بالله يأتي يوم القيامة ليؤخذ من حسناته على قدر ما أذى الناس، خصوصا إذا كان قاصدا لذلك. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا، وخاصة إذا كانت الأذية للجيران. فمثلا يريد أن يبني بيته ويريد أن يبني عمارته وقد لا يكون عنده حاجة، ويغلب على الظن أن هذا سيتسبب في أذية الجيران وفي الجيران المريض، وفيهم من يتضرر في نفسه أو يتضرر في شم الروائح أو أي شيء يتسبب في أذية المسلم، فإنه سيؤخذ من حسنات المؤذي على قدر أذيته. ومن هنا يكون سبب النقصان هو وجود الأذية للغير،